إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من باب المياه ودخلنا في باب الأواني ووقفنا عند طهارة جلد الميتة إذا دب الخبيث أو دب الإهاب أو دبغ الإهاب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن هو الصيغة الثانية أيما إهاب دبغ. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباب جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وأيضا عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. أخرج أبو داود والنسائي. إحنا ما أخذنا حديث أم سلمة الذي يشرب في ناء الفضة، صحيح؟ ما أخذناه، إحنا انتهينا من الحديث الأول فقط، حديث حذيفة لا تشربوا في أناية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. نعم، أنتم ما أحد تذكر، ما انتبهت الآن بعد ما قرأت الحديث. طيب نرجع لحديث تحريم الشرب في أناية الفضة. نعم، حديث عن أم سلمة. تمام، أنا تدبرت الآن. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله. متفق عليه. طيب هنا في لفتة، الحكم الفقهي هنا في تكرار في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، يعني الحديث حديث أم سلمة فقهيا هو نفس الحكم للحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قول الإنسان ما تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مع ذلك أورد هنا حديث أم سلمة، البعض قال لأن فيه وعيد شديد وعذاب غليظ، لهذا الزيادة هنا المستفادة من الرواية. الحكم الفقهي فيه واحد، مع أنه هنا حتى في الفضة فقط، لكن الحكم الفقهي في النهي عن الشرب، لكن لعله أورده ليبين الوعيد الشديد في ذلك. وحديث عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية وذيك بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها، مشهورة بكنيتها أم سلمة، وأيضا معروفة باسمها هند بنت أبي أمية. أبي أمية وذيك بن المغيرة أسلمت قديما وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وكان أبو سلمة زوجها ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاعة أيضا. فمات عن أم سلمة ومات عنها في بعد غزوة أحد، وكانت تحبه جدا، كان ابن عمها أيضا. فقالت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي أخلف لي خيرا منه. هي التي روت ذلك لما مات أبو سلمة، قال ذلك أخرج مسلم في صحيحه. قالت لما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء العدة وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة. ولا قصة في زواجها، إنها كانت تغيير، قالت إني أغار وإني صاحبة أولاد وإني كذا، وأن الإنسان رد على ذلك وتزوجها حتى لي أوليائي، قال أنا وليك، إلى آخر ما جاء في الحديث رضي الله عنها. وتوفيت في المدينة سنة 62، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن جميعا. هناك حديث آخر بنفس المعنى عند مسلم أيضا عن مسلمة، لكن من طريق عثمان بن مرة، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فيه زيادة الذهب فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. فالألفاظ الحديث يجرجر، يجرجر بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء، من الجرجرة، والجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف. يعني معنى يجرجر هو الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف. يقال جرجر فلان الماء في حلقه، يعني صوت الماء في الحلق إذا تجرعه جرعا متتابعا فيسمع له صوت أيضا. يجرجر في نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. المقصود هنا أن من شرب بأنية الفضة فكأنما نعوذ بالله يتجرع في بطنه نار جهنم. لقوله تعالى أيضا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو طبعا هنا فيها قراءة بالنصب، يجرجر في بطنه نار جهنم، والنار هنا يعني هي وجود النصب والرفع، يعني ممكن تأتي أيضا يجرجر نار فتكون هنا فاعل يجرجر. فتكون هنا النار بصوت إما تكون مفعول يجرجر، هذه اللي بيناها فعل متعدي يعني يتجرع، أما لو فاعل بفعل لازم فتكون النار تصوت في بطنه، يقول جرجرت النار يعني صوتت النار صار لها صوت في البطن. طبعا جهنم والنار العظيمة المعلومة بعيدة القعر عادنا الله إياكم. مسألة فقهية في الحديث تحريم الشرب في أنية الفضة، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ليش من كبائر الذنوب؟ للوعيد، من طرق معرفة الكبائر أن يأتي النص فيه وعيد. الرواية هذه طبعا فيها الفضة فقط، يمكن أن يستدل بمفهوم الأولى على تحريم الشرب في الذهب لأنه أعظم من الفضة ويعني أضيق استعمالا منه، مع أن هناك رواية أخرى كما بأن عند مسلم يعني الذهب والفضة، لكن هنا ممكن نقول أيضا استنباطا الذهب بمفهوم الأولى. ليش الأولى؟ على أن الفضة أدنى من الذهب، فحرم الشرب في الفضة فمن باب أولى أن يحرم الشرب في الذهب. في أيضا فائدة بأن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فأن من شرب في آنية الفضة وجرجر الماء في جوفه شربا من آنية الفضة فإنه يجرجر يوم القيامة نار جهنم في بطنه، نعوذ بالله من ذلك، إلا طبعا أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. إذا يبين هذا كما بينا بأن الأكل والشرب من كبائر الذنوب، سواء الأكل أو الشرب طبعا، وهنا الأكل ملحق بالشرب. طيب هذه تتمة لمسألة الأواني. ندخل في حديث طهارة الجلد كما قرأناه حديث ابن عباس، مرة أخرى سأقرأ سريعا حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ. وحديث سلمة رضي الله عن الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وعن حديث ميمون رضي الله عنها: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. فبالراوي الأول سلمة ابن المحبق ابن عباس ترجمنا له من قبل، سلمة جديد في الترجمة. وقيل المحبق هذا اسمه صح، وسلمة ابن المحبق روى 12 حديث. ميمونة قد سبق التعريف بها رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم بن المحبق قال النووي: يكنى بأبي سنان. روى عنه ابن سنان أيضا، وروى الحسن البصري عنه أيضا. الأحاديث مخرجة، حديث ابن عباس أخرجه مسلم في كتابه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباث. حديث سلمة بن المحبق خرجه ابن حبان من رواية جون بن قتادة عن سلمة. وكان لا مناسبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فناه قربة معلقة. هذا معرفة سبب النزول أو سبب الحديث مهمة أحيانا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فناه قربة معلقة فاستسقى، فقيل له أنها ميتة، الجلد ميتة، فقال: ذكاة الأديم دباغه. ذكاة الأديم دباغه، هذه رواية مهمة لأنها يتعلق بها من قال بالتفرقة بين جلود الذي يؤكل لحم وجلود الذي لا يؤكل لحم، سنأتي إليها إن شاء الله، مع لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا قال إيش؟ يجمع طهارة، وهنا قال ذكاة الأديم دباغه، فجعل الطهارة كالذكاة. انتبهوا بهذا الربط سيأتي معنا. لكن هنا حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أتى في فناء قربة معلقة فاستسقى شرب، فقالوا أنها ميتة، يعني الجلد ميتة، قال: ذكاة الأليم دماغه. والإمام أحمد أخرج رواية أيضا قال فيها لفظها: دماغها ظهورها أو ذكاتها دباغها. ممكن طهورها بالفتح أو ذكاتها، وهذا خرج من أحمد ويوافق طبعا قول الحنابلة في ذات التفريق كما سيأتي معنا. لكن هنا جعلوا أن الدباغ لجلد الميتة كالذكاء في كونها حية يذكى بالذبح، والدباغ كونها ميتة يكون ذكاء كالذكاء في الطهورية. حديث ابن حبان هذه معنى في سلمة عن صحيح لغيره، إن جون بن قتادة مجهول ولم يوثق إلا ابن حبان فقط. والذهبي نقل إمام أحمد قال لا يعرف، لكن المزي نقل عن علي بن المديني قال معروف. ذلك هو يعني كان صحيح لغيره ولم يرتقي الى الصحه بالاطلاق. وبعدهم قال انه لم تصح صحبته، وهو مقبول فيه لين لكنه مقبول. حافظ ابن حجر قال ذلك. الترمذي ايضا في العلل قال عنه: لا اعرف الجون بن قتاده غير هذا الحديث ولا ادري من هو، لكن حق أن الحديث يكون صحيح بشواهده. ما هي شواهد حديث ابن عباس وحديث ميمونة رضي الله عن الجميع؟ أما حديث ميمونة فلو الذي أورده في أبو داود والنسائي له أيضا عن أم العالية بنت سبيع قالت: كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرى. وفي رواية ابن عباس لما مر سمع الشاة الميتة قال هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وهذه أيضا رواية زيادة قال حرم أكلها، ويبين لنا أن تحريم الميتة في الأكل الأصل فيها وليس في الاستمتاع أو الاستفادة منها والاستخدام فيما يحل. طيب هذا كله كانت في روايات الحديث، فيها روايات وفيها ألفاظ لابد كنا نجمعها حتى نستفيد منها في مسائل الفقهية. في شرح ألفاظ الحديث قال إذا دبغ الدباغة مصدر دبغ الجلد يدبغه دبغا، الدباغة معناه إيش عزكم الله؟ إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. الدباغة إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة، ذلك هذا الذي يقال فيه الدباغة أو معنى الدباغة. فالدبغ ما هو الدبغ؟ ما يدبغ به الجلد، المواد التي تنقيه وتطهره. طيب الإهاب بكسر الهمزة، إما معنى الإهاب انتبهوا لهذا التعريف مهم، هو الجلد قبل أن يدبغ، لأنه سيترتب عليه أيضا مسألة فقهية. قالوا الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب. ما الدلالة على هذا؟ حديث أبو داود قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى الإهاب قبل سمي إهاب قبل الدباغ. لذلك أبو داود قال إيش؟ فإذا دبغ لا يقال له إهاب، يسمى شننا قربة حسب ما يستخدم فقد طهر طهر بفتح الهاء أو ضمها، ناوي يرقح الفتح طهر. فما هو الطهر؟ النقاء من الدنس والنجس. طهورها بضم الطاء وطهورها بضم بفتح الطاء، على أن هذا طبعا الفتح على أنه الأداء، نقول الطهور اللي هو الماء المطهر، أداة التطهير زي الوضوء، الوضوء ماء الوضوء والطهور ما يعد للتطهير. لو أخذتم إهابها يعني هنا لو للتمني بمعنى ليت، كأنه يعرض عليه عرض، لكان حسنا لو استفدتم من إهابها. يطهرها الماء والقرذ، يطهرها الهاء هنا عايدة يطهر الميتة الماء والقرذ، أو يطهر الجلد جلد الميتة، يطهر جلد الميتة الميتة الماء والقرذ، والقرذ بفتح الراء والظاء. وطبعا هذه كلها مواد تستخدم في الدباغة، ويمكن يستعاد عنها كما قالوا بعد ذلك العلماء بأي مستحضرات كيميائية وغير ذلك، لأنه ليس نصا فيها، هو ما كان يصح أن يزال به. طيب ندخل في مسائل الحديث. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيها مسائل أصولية مهمة جدا هنا، لأنه فيها خلاف بعد ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب، هنا أي والإهاب في الأولى، إذا دبغ الإهاب ال، والثانية أيما إهاب أي من صيغ العموم، يبقى هذا يفيد إيش صيغ العموم؟ أن تفيد عموم طهارة الإهاب أو جلود الميتة إذا دبغت. بمعنى يعني إيش برضه عموم حتى أفسر بمفسر، سواء كان الحيوان طاهرا في حالة الحياة كالإبل والبقر والغنم، أو من حيوان غير طاهر في حالة الحياة كالكلب والخنزير. لا اتركي الآن مأكول ولا غير مأكول، خلينا في الأول في الطهارة في الحياة وعدم الطهارة في الحياة. نعم، ما هو مأكول وغير مأكول هذا سيندرج تحت طاهر، لكن أيضا معنى العموم إنه يدخل فيه الطاهر في الحياة سواء كان مأكول أو غير مأكول، وغير الطاهر أيضا في الحياة كالكلب والخنزير. هذا ليس ترجيحا، أنا أتكلم عن الآراء، لأن هذا قول الظاهرية. قول الظاهرية قول داود وأهل الظاهر والشوكاني رجحه، أخذوا بالعموم ولم يستثنوا شيئا، فأخذوا بعموم أيما إهاب، يعني أي جلد دبخ قد طهر، حيوان كان طاهر في الحياة طبعا أو كان حتى غير طاهر في الحياة، وطبعا دخل تحت الطاهر مأكول أو غير مأكول، لأن غير الطاهر أصلا ليس يدخل فيه مأكول غير مأكول. هنا قالوا الدباغ مطهر وهذا يفيد العموم، فلا نفرق بين ما يؤكل ولا ما يؤكل، وبين طار في الحياة أو غير طار في الحياة. طيب انتبهوا لأن هذه أول حاجة في مسألة أيما إذا دبغ الإهاب. طيب وهي حقيقة أن فيها أقوال، هذا قول الأول وقول الظاهرية الذين قالوا بعموم الدباغ. القول الثاني قول الشافعية الذين قالوا أيضا بالعموم، لكنهم استثنوا ما كان غير طاهر في حيوان غير طاهر حتى الحياة. قالوا مفهوم هذا عام يراد بالخصوص. إيش هو الخصوص؟ أن كل حيوان طاهر في الحياة، فإننا إذا كان طاهرا في الحياة فجلده يطهر بعد موته بالدباغ. لكن قالوا لو كان الحيوان غير طاهر في الحياة، أصلا هو نجس في الحياة، فلا يطهر شيء حتى بعد موته، لا دماغ ولا غير دماغ. فتجد المذهب استثنى الكلب والخنزير، لأن عندنا في المذهب الخنزير نجس بالآية، والكلب قياس على الخنزير نجس أيضا. فقالوا إذن عموم أيضا نقول بعموم الحديث، لكن في الحيوان الطاهر في الحياة، كل حيوان طاهر في الحياة إذا دبغ جلده مناعيده وتلام فيكون طاهرا بعد الدباغة، ونفرق بين الحيوان الطاهر في الحياة وغير الطاهر في الحياة. قالوا لأن الطاهر في الحياة الطاهر في الحياة لو مات هو أصله طاهر، لو مات أصبح نجس فأصبح الجلد يطهر بالدباغة لحديث السلام، لكن ما كان نجس في الحياة كالكلب والخنزير لا يطهر شيء، لا يطهر جلده شيء، يعني لا دباغ ولا غير دباغ، لأنه خرج عن هذا العموم، خرج عن هذا العموم. هم يرون طبعا عندنا في المذهب بأن الكلب الخنزير نجس بالآية، والكلب قياسا أو لعابه، ثم بقي الكلب أيضا نجس كما بينا من قبل. طيب قول ثالث وقول حنابلة ومذهب الحنابلة أيضا وترجيح شيخ ابن تيمية وقول أبي ثور وابن رهويه وابن المبارك والأوزاعي، قالوا بالتفرقة أخرى، قالوا بأنه نفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول. قالوا الدباغ يطهر جلد الميتة التي تحلها الزكاة، وهو كل حيوان مأكول اللحم، واستدلوا بحديث أم سلمة، أنا آسف، حديث سلمة في الباب، وحديث ميمونة رضي الله عن الجميع، وهو دباغ جلود الميتة زكاته، وفي اللفظ اللي قلناه دباغ الأديم زكاته، وفي لفظ إن زكاتها دباغها، فإن زكاتها دباغها، فشبه الدبغ بالزكاة. والزكاة لا تكون إلا في إيش؟ في مأكول اللحم. هو غير مأكول اللحم لا يزكى. لو واحد جاب حمار، لو واحد جاب يعني سبع نمر أسد، هو لا يؤكل. فإذا حتى هذا يسمى زكاة له. فقال لما قال زكاتها دباغها ودباغ جلود الميتة زكاتها، فكأنه شبه عليه السلام أن الدباغ للجلد الميتة كالذكاء لأصل هذا الحيوان في حال حياته، والذكاء لا تطلق إلا على مأكول اللحم. فكان أيضا الدباغ لا يطهر إلا جلد الميتة التي تحلها الذكاء. أما ما لا تحله الذكاء فلا يطهر بالدباغ حتى وإن كان طاهرا في حال الحياة، كجلد الهرة على صينة طاهرة. ودخلوا بقى النمر، الأسد، تمساح لو كان بر ليس مائيا فلا يؤكل مثلا، والسباع بقى جلود السباع، الثعلب. قالوا ليش الذكاء لا تحله مع أنه طاهر في الحياة لكن الذكاء لا تحله؟ وقالوا يعني حليته في حالة الحياة لمشقة الاحتراز منه، مش هنحترز من الحيوانات دي الواجعة الخلقها لنا طاهرة حتى لا نستطيع نحترز منها لو كانت نجسة يعني، واستثني بس فقط يعني ما جاء في الخزير ولا الكلب على الخلاف، لكن يعني تبقى على حالها طاهرة في الحياة لكنها لمشقة الاحتراز. لكن لما ماتت العلة انتفت خلاص، انها ماتت تدفن او يعني يهال عليها، فرجعت الى اصلها وهي النجاسة. فلا يطهر الدباغ، يطهر الدباغ الجلد. يبقى أصبح عندنا إيش الآن؟ ثلاثة أقوال. قول للظاهرية، قالوا بعموم الحديث في كل شيء، أخذوا بالعموم حقيقة. قول للشافعية، قالوا عن رد به الخصوص واستثنوا فقط، أو عن مخصوص يعني ممكن نقول استثنوا الكلب والخنزير، وجد نظرهم بأنه إذا كان الحيوان نجس في الحياة فلا يمكن أن يطهر جلده بعد الموت، من باب أولى إن كان هو نجس في حياته فكيف نستفيد منه بعد موته؟ ويبقى الحديث على عمومه بغير ذلك. ثم جاء قول الحنابلة وقالوا بأن نفرق بين المأكول وغير المأكول، كأننا رأينا بأن معنى الألفاظ التي فيها الذكاء يقصد بها ذلك. الحكمة في ذلك كله طبعا هو تيسير الشرع للعباد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن معناه ميت لكن يمكن يستفاد من هذا الجلد ويستنفع به، وكان هذا استثناء من عموم تحريم الميتة. لو قلنا بعموم تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هل هي ألف لام معرف كل المحرم، أم كما قال صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم إنما حرم أكله؟ والصحيح هو الحرم الأكل، ثم ما يأتي بعد ذلك من الاستثناءات في تحريم أو في الاستفادة. نسيت أقول بأن إن الحنابلة لهم أيضا دليل آخر هو العمدة عندهم في الاستدلال حقيقة، لأن العبارات التي مضت لا ترتقي بالتفريق. هو كل حكاية ممكن يرد عليهم فيها بأنها النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الزكاة يعني كأنه الطهورية لها التنقية إلى غير ذلك، لكن ليس فيه بيان أن هذا يخصص، ليس فيه بيان يخصص. هم استدلوا أيضا بالنهاية الحديث جاء في الشاه فقالوا هذا أوقع، وقلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أنهم يريدون يقول جاء في الشاة والشاة مأكل لحمه، لكن هم استدلوا بحديث آخر هو الذي لو كان صح لكان فصلا في النزاع، لكنه حديث ضعيف، حديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، وهذا دليل ما قول للحنابلة، بل هو مذهب الحنابلة. قول المذهب اللي قلت الآن بالتفريق بين المأكول غير المأكول، أنا ما أدري قلت أنه مذهب، هو ليس بمذهب الحنابلة، هو ترجيح شيخ ابن تيمية وبعض العلماء كما قلت، لكن مذهب الحنابلة يرون بعدم طهارة الدباغ بعده، بعدم عدم جواز الاستنفاع بجلد الميتة حتى لو دبغ. هذا المذهب عند الحنابلة، وإن كان ليس مشهورا لكن هو المذهب عندهم، المذهب عند الحنابلة. طيب أنا أرجع، لو قلت للحنابلة نعم هو قول للحنابلة ليس المذهب، الذي قلته هو ترجيح شيخ ابن تيمية وأحد الأقوال للحنابلة، لكن المعتمد في المذهب عند الحنابلة هذا القول الرابع اللي تضيفوه، بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، الدباغ لا يطهر جلد الميتة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فاستدل المذهب عند الحنابلة كأن هذا الحديث ناسخ، قالوا بأنه بعدم جواز الانتفاع، قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا إذن يدل ذلك على أن الدباغ لا يطهر جلد الميت. الصحيح الراجح أن هذا الحديث أعله العلماء مضطرب في اضطراب في سنده، لأن ابن أبي ليلى وراوي الحديث رواه مرة عن عبد الله بن عكيم ومرة هو يروي عن نفسه، وأحيانا يحدث عن أشياخ من جهينة، فقالوا في اضطراب في السند، ثم قالوا هناك اضطراب آخر في المتن. ليش؟ إن أحد الألفاظ في المتن أنه روية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، وبعدهم قالوا روية قبل موته بشهر، وفي رواية روية قبل موته بشهرين، وفيه بأربعين يوم، فقالوا هذا اضطراب في الزمن الذي روي فيه الحديث. ثم أيضا هناك اختلاف على صحبة عبد الله بن عكيم، البخاري قال أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح، فانظروا علماء الحديث لما تكلموا في الحديث إما اضطراب في السند أو اضطراب في المتن أو حتى اختلاف على صحبة عبد الله بن عكيم، كما قال البخاري أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع صحيح. ذلك يقولون أن مثل هذا لا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة الأخرى، كم حديث تكلمنا عنه صحيح في جواز طهارة الإهاب الجلد إذا طهر، والأحاديث الأخرى أقرب إلى مقاصد الشريعة في التيسير والاندفاع، وهذا فقط الحديث الذي فيه النهي وفيه ما فيه من العلل. فلذلك قالوا باضطراب الحديث ولم يعملوا به، لكن تنزلا قالوا حتى لو قلنا بصحة الحديث، يعني تنزلا لو قلنا بصحة الحديث، قالوا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين باقي الأحاديث، خاصة الحديث ابن عباس، كيف الجمع؟ أحد عنده قلت المذهب؟ لا لا، هذا المذهب المعتبر عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة، ما حتى لو ترك الإمام أحمد أحيانا الشافعي يقول قول ثم الأصحاب يخالفون ويستقر المذهب على قول خلاف قول الشافعي. أنا تكلمت عن المذهب في الحنابلة يقولون بهذا القول معتمد يعني عندهم، لكن المشهور طبعا هو قول المأكول وغير المأكول للشيخ ابن تيمية وغير ذلك من الأصحاب. أنا أريد الجامع الآن، اتركي خلاص مسألة نقد الأقوال لا تهم، هذا ضبطناه على هكذا ولن نغير فيما قاله مذهبهم، هذه ليست لنا، احنا بنروي المنقول في الكتب من ناحية الاعتماد المذاهب، والترجيح أمر آخر. كيف الجامع؟ هل عندكم، أنا أشرت في بداية الألفاظ في التعريفات قلت لكم سنستفيد منها في بعض المسائل، كيف يجمع لو قلنا تنزلا بصحة الحديث، كيف يجمع بين هذا الحديث مثلا وحديث ابن عباس؟ أحد عنده تصور أذكركم بالحديث؟ قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، نهي عن الانتفاع بالميتة بالكلية بإهاب ولا عصب، كيف يمكن الجمع؟ نعم أحسنتن جميعا، جزاكم الله خيرا كل من كتب. نعم هذا يحل الإشكال، الإهاب لا لا ليس بعام، هذا هو الصحيح. نقول نعم أن الإهاب اسم لما لم يدبغ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أي الجلد قبل الدباغ لا ننتفع به، فهذا لا إشكال عندنا فيه. فلما دبغ لم يسمى إهابا عندنا، كما قلنا ونقلنا في الألفاظ يسمى شللا قربة، أي شيء يسمى جلد آخر. فإذا ما يمكن الجمع على أن المقصود بالنهي عن استعمال الإهاب ولا العصب الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، وهذا يجمع لنا المسألة. إذا تلخص لنا أربع أقوال سريعا، قول الظاهرية بالعموم كل الحيوانات، القول الثاني قول الشافعية بعموم الحيوان الطاهر يؤكل أو لا يؤكل وفقط استثناء الكلب والخنزير، قول الثالث قول شيخ سامي تيمية ومن وافقه والأصحاب في الحنابلة بالتفريق بين المأكول وغير المأكول، فقالوا بالمأكول هو الذي يطهر جلده بالدباغ وغير المأكول لا يطهر، وقول الرابع هو بأن الدباغ لا يطهر وهو المعتمد عند أو المذهب عند الحنابلة، وأضعف الأقوال بالحق يعني كما بينا. لو قلنا بالراجح الصحيح الله أعلم في ذلك قول الشافعية، القول بعموم التطهير إلا ما كان من الكلب والخنزير لأن أصله في حياته نجس فلا يطهر حتى بعد موته، لكن الحديث عام وألفاظ العموم واضحة أيما إهاب والإهاب، فكان هذا القول في الترجيح هو الأفضل وهو يعني مش أقول هو الأرجح والله أعلم في ذلك، ولكن ما رضاني يحتاط فلوى ذلك. لكن ثمرة ذلك إيش عندنا في إن الجلود بقى يعني جواكت بقى والجزم الأحذية عزكم الله والشنط وأي محافظ التي تصنع من جلود غير المأكول لحم تصح عندنا عند الشافعية، نعم تمساح فرو ولا الفيل جلد جزء من الثعلب هذا ولا ما أدري إيش الفيل وغير ذلك، يعني المهم هذه الجلود كلها هذه التي قد يستفاد منها، فعند المذهب عندنا على القول الراجح، وحتى طبعا هذا يوافق كمان قول الظاهرية لأن هذا جائز. وأما نعم كل هذه ما ذكرتموه الآن عند عند القول الثالث يرون ولا يؤكل، لا الفيل لا يؤكل لأنه صاحب ناب، كل ذي ناب من السباع لا لا يؤكل، الفيل لا يؤكل. أنا ما شفت حد بأكل الفيل يعني ناب هو اللي طالع منه هذا قرن، فلا يؤكل لذلك على عموم كل ذي ناب من السباع. طبعا جلد الثعبان أنا نسيته، أهم شيء هو ده جلد الثعبان هيصبح طاهر الآن إذا دبغ على عندنا. طبعا عند بقى الظاهرية جلد الكلب والخنزير أيضا، لكن هذا حقيقة في نظر كذلك، لكن جلود الثعابين الآن ستكون أيضا طاهرة عند قول الثاني قول الشافعي. قوة العموم قوية في ذلك. ممكن لو أردتم قول خامس قول الأحناف مذهب أبي حنيفة قال يطهر يطهر الجميع إلى الخنزير فقط، لأن أبو حنيفة لا يرى بطهارة لا يقيس الكلب على الخنزير فجعل الخنزير فقط هو الذي لا يطهر، لكن هو أبو حنيفة قال لا يطهر لأن الخنزير عنده لا جلد له، يعني أبو حنيفة قول يرى بأن الذي كل يطهر إلا الخنزير لأن لا جلد له. ولو أردت القول السادس الكل يطهر إلا الخنزير لكن ليس لأنه لا جلد له كالأحناف، لا لأنه رس لقوله تعالى فإنه رس، أعطيك أنا بالملكية يا أستاذنا الآن. أنا علمت أنك أنت محب للملكية يبدو ذلك، أو دادس لها من قبل من أسئلتك على الخاص. كم قول الآن معكم؟ 6 أقوال. نعم، السابع يطهر الجميع، الجميع يطهر، ظاهره دون باطنه، يعني الظاهر يطهر، كل الجلود تطهر ظاهرها دون باطنها، فيستعمل قالوا في اليابس دون المائع، ويصلى عليه ولا يصلى فيه. وهذا المروي عن مالك رحم الله الأئمة جميعا، لما رأى الأحاديث كلها قال إيش؟ عندنا ظاهر وباطن. قال الظاهر طهر، لكن الباطن لم يطهر، فقالوا نستعمله في الظاهر اليابس فقط، يعني ما يوضع عليه شيء من المائعات، وإلا لو لمسه مائعات سيتنجس لأنه باطنه نجس، سينفذ إلى الباطن وينجس. فقالوا يستعمل في اليابسات دون المائعات، يعني يوضع عليه شيء يابس ولا يوضع عليه مائع، لو وضع مائع سينفذ إلى الباطن فيتنجس إنه عنده الباطن نجس، واليابس والظاهر والطاهر. قالوا ويصلى عليه لكن لا يصلى فيه، يعني ممكن يصلى عليه لكن لا يصلى في باطنه، وهذا الذي روي عن مالك كما قلت. قالوا جمعا عنده بين الأحاديث، أصبح هذا القول إيش؟ السابع. وقول لا البطولة قال إن إحنا لو دخلنا في الملكية وهم عنده تعارض في الأحاديث، فأثبت ظاهر الجلد إنه يطهر فقط، ولم يثبت طهور باطن الجلد. في قول آخر هو قول ثامن وانفرد به الزهري، قال ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبر، وإن لم تدبر ظاهرا وباطنا. عجيب ليش؟ قال رواية البخاري من رواية ابن عباس قال مر بشاتم قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فأخذ الرواية هذه فقط، قال حرم أكلها يعني انتفعوا بها، فقال ينتفع بجلود الميتة تدبغ أو لم تدبغ ظاهرا وباطنا. وهذا طبعا قول ضعيف لأنه مقيد، المطلق هذا مقيد بروايات الأخرى. بالضبط، لذلك قلنا لكن أنا أثبتنا كده الأقوال، فأصبح عندكم توخص في المسألة 8 أقوال. ما أنا قلت الرأي الراجح، قلت الرأي الراجح قول الشافعية بأنه يطهر كل ما كان طاهرا في الحياة يطهر جلده بالدباغ، وأما ما كان نجسا في الحياة فلا يطهر جلده بالدباغ. تلخصت الأقوال 8 عموم الانتفاع بكل الحيوانات الظاهرية، الشافعية كله إلى الكلب والخنزير، بعض الأصحاب الحنابلة وشيخ سامي تيمية التفريق بالمأكول غير المأكول، المذهب الحنابلة الرابع عدم جواز الإهاب، الإهاب لا يطهر مطلقا، الخامس أبو حنيفة قال الكل إلى الخنزير لأنه لا جلد له، السادس قريب قالوا أيضا الكل إلى الخنزير لكنه ليس لأنه لا جلد له لأنه رجس، والسابع قلنا قول الإمام مالك أو مروي عن مالك يطهر الظاهر ولا يطهر الباطن، والثامن قول مروي عن الزهري. ما أذكره الآن حقيقة، ما أذكر دليل المالكية الآن عن المسألة، لعلي أرجعه وأخبرك به، لأنه هيكون له تفصيل عندهم في هذه المسألة، وما أريد أن أنا أضربها هكذا يعني أقولها. ما أدري ما الأقوال، أنا قلت ثمانية الآن، عدوا الأقوال. قلت أبو حنيفة السادس قال إلا الخنزير للجلد له، والسابع قالوا إلا الخنزير لأنه رجس. ما أذكر أيضا في السابع الآن من هو الذي صاحب هذا القول، وليس أوري يعني تخريج عن بعض، لكن لا، السادس قول للشافعية جزاك الله خيرا، السابع الذي قالوا إلا الخنزير هو قريب من الشافعية، وقالوا إنه رجس، فحكموا بالرجسية للخنزير. وقاسوا عليه حقيقة السابع اتركوه، لأن السابع قريب من الشافعية، لأن هم قالوا بأنه رجس ثم قاسوا عليه الكلب، فهو وافق الشافعية أيضا. يعني ممكن تجعلوه سبعة، والسابع هذا ترفعوه اللي هو اللي كان، نعم، اللي قالوا لأن الخنزير رجس، لكن قاسوا عليه قول المالكية، قاسوا عليه الكلب، فكان قولا للشافعية أيضا، فممكن يكون سبعة هكذا، يعني يكون سبعة، نعم، لسه الشافعية بالضبط هكذا، فيتلخص أنهم سبعة أقوال، نعم، اجعلوه مع الشافعية في ذلك، نعم، فهل أنا اللي وهمت هو تبقى، نعم، إحنا ممكن كنا نزيل أو نزيد في مسألة قول المالكية، لكننا حقيقة نكتفي بذلك حتى ننتقل ومعكم الآن الأقوال. طيب، ما زلنا في الحديث، فيه فوائد، ضبطنا المسألة الرئيسة في المسألة وبينا الراجح فيها والله أعلم لذلك، وهذا طبعا، لكن طبعا من أراد الاحتياط فسيأخذ بقول المأكول وغير المأكول، لكن لا أستطيع أن ألزم بها لأنه يرجح قول الثاني أصالة بالجواز، بل هذا يعني يوافق مقاصد الشريعة أيضا في حلية الانتفاع واستعمال ما أحل الله عز وجل. طيب، في من الفوائد المستنبطة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ضياع الأموال، لما رأى الناس حديث ميمون رضي الله عنها أو يعني يجرون الميتة ويمكن يستنفع بها، قال هل انتفعتم بها أو لو انتفعتم بها، دل ذلك على أنه الأصل حفظ الأموال، ما دام يمكن الاستفادة بشيء فجاء الشرع بفتح هذا الباب، قال لو أخذتم إهابة، ففيه أن حرص الشرع على الانتفاع بأموال المسلمين ما دام هناك سبيل لذلك وعدم إضاعة الأموال. من الفوائد أيضا كانت بعيدة قليلا، لكن ممكن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انتفعتم بها قالوا إنها ميتة، فكانهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم إنها ميتة. البعض ممكن يستنبط بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ويمكن إن كانت إشارة بعيدة حقيقة، لا البعضهم نعم ممكن على أنه لم يعلم الغيب، والدلالة يعني طبعا أنه لا يعلم الغيب خلافا بقى طبعا للصوفية وغير ذلك من الفرق الممتازة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، في دلالة على أن هناك أمور لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لكان علم بحكم حادثة الإثم قبل أن ينزل من الله كتاب الله عز وجل في ذلك، وغير ذلك من الأمور والأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طبعا هنا في رد على المالكية فيما قالوا، يعني لما قالوا يطهر الظاهر ولا يطهر الباطن، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض، ولما قال يطهر الماء والقرص دل ذلك على يطهرها يطهرها ظاهرا وباطنا، وهذا يدل على يجوز الاستعمال في اليابسات والمائعات وفي الظاهر والباطن. في رد على قول المالكية الذين قالوا بالظاهر فقط وعدم الباطن، بل في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما شرب من القرب المعلقة كانت، وأيضا لما قالوا لها أنها ميتة فقالوا إيش، فبين بأنه أيما يبقى قد دبغ فقد طهر في غزوة تبوك، ودلالة على أن الماء كان فين في الباطن أيضا، وفيه ماء مائعات، فهذا يرد على قول المالكية في ذلك. طيب انتهينا من هذا الحديث، ندخل على حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. عندكم شيء طيب قبل أن ندخل في هذا الحديث فيما سبق؟ حد عنده أي إشكال؟ طيب واضح الأمر. أحسن عليكم. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه صحابي المشهور بكنيته وهو أبو طيب وهو أبو ثعلبة الخشني نسبة إلى خشين، خشين بن النمر ابن من قضاعة، وأيضا ما زال اسمه كما قال الإمام ابن حجر الصحيح إن اسمه جرثوم، وقد بايع أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم بايعة رضوان، وضرب قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه في خيبر وأرسله إلى قومه أبو ثعلبة فأسلموا، وقالوا من أهل البادية وكان يصطاد يعتمد الصيد يعني، لذلك له أكثر من سؤال في مسألة الصيد واستخدام الأواني لغد، كان يعني يذهب ويخرج إلى الصيد، وكانوا قريته قريبة أو مكانه نزل بالشام، فكان قريب من أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب والروم وغير ذلك قريبين، كان على حدود لهم مع الروم ومع أهل الكتاب، فتجد له أسئلة في الصيد وفي الأواني إلى غير ذلك، لذلك يسأل عن نيت أهل الكتاب وله سؤال في الصيد لأنه كان محتك بهؤلاء القوم. قيل أنه مات سنة 57 وكان ساجدا رضي الله عنه، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يميتنا على طاعة يا رب العالمين. تخريج الحديث، الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيد، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الصيد، والبخاري طبعا أخرجه في ثلاثة مواضع، هو موجود في السنن، وهنا الإمام ابن حجر أتى بجزء من الحديث الخاص بالآنية، ولم يأتي بباقي الحديث في السؤال عن الصيد وال فيه الصد بقوسه وبكلبه المعلم إلى آخر ذلك، موجود طبعا في الصحيحين في كتاب الصيد، لكن هو أتى هنا بما يخص الآنية. قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني قبيلة خشين كما قلنا في الشام، وأهل الكتاب يهود نصارى كانوا قريبين منهم، بل أن البعض القبائل العرب سكنوا الشام وتنصروا زي الغسان وتنوخ وغير ذلك، وبعض بطون من القضاعة التي ومنها منهم بني خشين هذه الأبي ثعلبة لما جاوروا، وهذا يدل لك جاوروا أهل الكتاب تنصروا. قال هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وعموما مسألة طبعا مجاورة والجلوس مع أهل الكتاب مقاصد عظيمة كما جاءت السنة تبين ذلك، أنا بريء من النظارة بين عيله المجالس بين أظهرهم أو بين أظهري أهل الكتاب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني لا تقتربان النار، نار هذا والمسلم مع نار الكافر، أقصد النار الذي يعني مكان المعيشة، وكان يولعون النار اللي يأكلون منها ويجون الطعام فلا تتراءى نارهما، يعني لا تقترب نار المسلم مع نار الكافر، دلاله على اقتراب الايش؟ السكن بينهما، لانه مفترض المباعده والولاء والبراء منهم، البراء منهم. فقال كنا ان بارض اهل الكتاب. فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن انيتهم، افناكل في انيتهم؟ يريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم هل يستعمل الانيه ام لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها هنا اولا نهي، لا تاكلوا فيها، هذا نهي اهو، الا ان لا تجدوا غيرها. قال فاغسلوها وكلوا فيها، عندنا نهي اولا ثم فاغسلوها امر بالغسل ثانيا وكلوا فيها. طيب الاصل ان ظاهر الامر على الوجوب اصوليا، فهل سنحمل الامر هنا على الوجوب ايضا بالغسل، ام هنا الامر على الاستحباب وليس على الوجوب؟ اصلا الغسل لو نظرنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوها، قال لظن النجاسة، لظن النجاسة، لعدم ابتعاد بيان الكتاب عن النجاسات من خمر أو لحم خنزير. طب عندنا لا نهي البطل ثم فاغسلوها، إشكال، هل أحمله على الوجوب بأمر الغسل أم ليس على الوجوب على الاستحباب، وأين الصارف؟ وقلنا الغسل جاء بسبب ظن النجاسة. قال وكلوا فيها وهو أمر أيضا، لكنه أمر إيش؟ نقول إباحة. ليش نقول أمر إباحة؟ أنا لسه سيأتي لفغسلوها وللنهي تحريم أم كراهة والأمر الوجوب أم سألك. الآن كلوا فيها أمر إباحة أم إيش؟ ولماذا أمر إباحة؟ مسألة أصولية درسناها. طيب قال كلوا فيها، الأمر هنا وجوبا استحبابا إباحة، ما رأيكم أصوليا؟ ليست المسألة فقها في رأسك الآن، أصوليا الأمر بعد رحمه الله رجل رحمه الله كلوا فيها، ما يجيش ابدا حظ، واما ياتي يرجع للاصل. وايش الاصل؟ وايش الخلاف؟ نعم مختلف فيه، اين الخلاف واين الاصل؟ اين الحظ واين الاباحه؟ وفي حظر. طب ممكن بقى اختي كده تجيب لي الكل، او اخي يجيب يعني ياتيني بالمساله كده سطر واحد. الحظر لا تاكله، جميل ابتدينا، الحظر لا تاكله، ادي جاء حظر. ثم جميل الحظر لا تاكله، اكمله. طيب شيء القاعده بتقول الامر بعد الحظر، سيبه، لا قفوا بس انتبهوا بس، انا مش عايز، انا اريد تطبيق القاعده. الامر بعد الحظر على خلاف يفيد الاباحه عند جمهور الاصوليين، وهناك راي اخر قلتوه الان يرجع الى ما كان عليه صحيح. انا كنت اسال اين الامر بعد الحظر، قلت الحظر لا تاكله، ثم جاء الامر كله، وبينهما طبعا فاغسله، يبقى جاءه امر. انا بس بأراجع لان في ناس ما درستش معنا عشان تستفيد، حتى الذي لم يدرس يستفيد بالقاعده. القاعده بتقول تقول الامر بعد الحاضر عند جمهور الاصوليين على الاباحه، وقول آخر رجحناه أن كنا ندرس أصولية في الورقات وبعدها بأن الأمر بعد الحظر، مع أن جمهور أصوليين يقولون يكون للإباحة، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، هل كان قبل الحظر واجبا أم مستحبا أم إباحة؟ فهنا لا تأكلوا جاء حظر ثم قال فاغسلوها وكلوا، فجاء أمره بعد الحظر يفيد، لو قلنا على جمهور الأصوليين هيقولوا الأمر يفيد الإباحة. طيب بالقول الثاني أصوليا يرجع إلى ما كان عليه، يعني إيش قبل الحظر لا تأكلوا، وكان حكم الاستفادة بالأواني إيش الإباحة، الإباحة الأصل الإباحة، لأنه أحل لنا في الأرض جميعا، فرجعنا إلى ما كان قبل ذلك وهو كان قبل الحظر الإباحة، فيكون هنا الأمر على الإباحة. يعني حتى على القولين أصوليا في المثال هذا إما إباحة على الجمهور وإما إباحة أيضا على ما كان عليه من قبل. طيب جزاكم الله خيرا جميعا على ما بدأتموه من الإجابات، وهذه عشان حتى يستفيد بس الناسي أو الذي لم يدرس يبقى استفاد معنا من القاعدة. قال فاغسلوا، تبقى معنا فاغسلوها ولا تأكلوا، هو النهي هنا تحريما، وفاغسلوها ظهر الأمر وجوبا أم لا، سيأتي إن شاء الله معنا نرى. طيب أولا نقول الحديث فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة هذا الصحابي الجليل، على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر قد يشكل عليه فيه، وهذا هو الأصل، الله عز وجل أمرنا بذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لذلك وجب على الناس أن يعلموا بأنهم لابد يرجعوا لأهل العلم وأهل الذكر في أمورهم، في كل أمورهم، في أمورهم العبادات وفي معاملاتهم، وهذا لابد أن يعلم الناس ذلك. لكن ما يظهر أن عندنا مليون مليون مفتي وكل واحد يرى الدين كما يراه هو وهو لم يدرس شيئا، والناس تتطوع وتنقل نقولات ورسائل ويفتي ثم بعد ذلك يقول والله أعلم بعدما يكون فتاة. والحق أن هذه دائما نقولها، هذه سمة عندنا في أهل مصر، إحنا كلنا مفتيين، وهي ليست حقيقة في زماننا هنا، هذا من قبل، يعني من زمن يوسف عليه السلام لما قال الملك إني أرى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، إيش قالوا هم الملأ؟ مش يسكتوا؟ لا، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني هم أفتوا الأول أضغاث أحلام، طب ما هي مش أضغاث أحلام، ده هي رؤية، لكن وبعد ذلك إحنا مش عارفين حاجة، طب ما هذا هو الذي نسير عليه إلى زماننا، يفتي الأول بس بعد كده يقول والله أنا مسأل شيخ أو شوف شيء، وهذه مصيبة مخالفة للشرع، لكن هي سمة كأننا مزروعة فينا الله أعلم من هذه الأزمنة إلى الآن، بأننا نحب نتكلم في كل شيء، ما فيش شيء ده مش الدين فقط، ده هو كمان حتى أنا اكتشفت أن حتى في أمور الدنيا الكل بيفتي في كل شيء، اللي ملوش علاقة بالهندسة بيتكلم، ملوش علاقة بالطب الآن شغال طبيب لوحده، ملوش علاقة بالصيدلة، حتى في الرياضة يعني وفي كل شيء، في الاقتصاد المسألة، مع أن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول طيب، وهذا هو كان دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون عندما يجهلون أو لا يعلمون. طيب الحديث فيه أولا إلا من رحم ربي حتى لا يكون قد عممنا، يعني نغفر الله لنا. نعم الحديث فيه الاجتناب، أقول اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا يقول التحريم، الاجتناب لأنهم قد لا يتورعون عن النجاسات، والنجاسات المقصودة هنا لأنهم لا يتعبدون بالنجاسات، هناك أقوام في تفصيل المسألة هذه درسناها في المتن من قبل، هناك أقوام أصلا يتعبدون والعياذ بالله النجاسات، هم عبادتهم فيها نجاسات، لكن هؤلاء لأهل الكتاب هم لا يتعبدون بالنجاسات، لكنهم لا يتورعون طبعا عن أكل عن شرب الخمر عندما يرى الجمهور بنجاسة الخمر وطبخ الميتة أو الخنزير، لأنهم لا يتقيدون بمسألة التزكية أو يعني ممكن لا يتورعون فيها. هنا ممكن نقول مسألة نستفيد منها، معناها يعني سينازعنا فيها البعض وأنا لا أقر بها، لكن أنا أستفيد منها مثالا أيضا تطبيقيا على القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، لو نظرنا هنا للحديث بعض أهل العلم تناولوا فقالوا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها لما سأل. طب ليش قلنا لا تأكلوا؟ قالوا لغلبة الظن على إمكانية النجاسة. طب ما احنا معنا أصل الطهارة وهم أصلا ليسوا يتعبدون بالنجاسات. أهل الكتاب الأصل هم لا يتعبدون لله بالنجاسات كالبوذيين أو الهندوس أو غير ذلك أو بعض الديانات الشركية الأخرى. لكن نقول هنا إيش؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها. وهذا قد يأخذ البعض إيش بأن تركنا الأصل في الأشياء الطهارة لغلبة الظن أنهم لا يتقون النجاسات، فكأننا رجحنا غلبة الظن أو أن رفعنا منزل غلبة الظن منزلة اليقين، فاستبدلنا الأصل بغلبة الظن. لأن في أيضا لفظ عند أبي داود قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر. في شك ومع الغلب هذا بعض أهل العلم قالوا لا تطبيق، لأن الإنسان قال لا تأكلوا فيه إلا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. طيب فبعضهم قال هنا دلالة على أن ممكن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أو يمكن استبدال الأصل اللي هو طهارة بغلبة الظن. على هذا التوجيه أقول لذلك قالوا يجوز في الحديث استعمال أنية أهل الكتاب بشرطين من الحديث: ألا يوجد غيرها، والثاني أن تغسل. طب غريب هذا، انتبهوا بقى هنا، ألا يوجد غيرها طيب وأن تغسل. هنا إشكال. طب ما احنا لو غسلنا انتهى الأمر، عندنا شرط، عندنا إيش الآن؟ شرطان: ألا يوجد غيرها وأن تغسل. ما احنا لو غسلنا ليش بقى ألا يوجد غيرها؟ ما تأكدنا من الطهارة فلنا أن نستعملها، فلماذا نضع شرط ألا يوجد غيرها وأن تغسل؟ جميل هذا الكلام. يبقى إذن عندنا الشرط الأول قالوا ألا يوجد غيرها، والثاني أن تغسل. بعضهم قال ألا يوجد غيرها كما قلت الأخت الكريمة الآن على أن ممكن لا يوجد لهم يد علينا أو تورع واحتياط أن أنا استعمل الأواني ولو بعد الغسل أيضا حتى إلا لم يوجد غيرها. لأنه هو طب هذا شرط لا يكون إلزاما، إنه مثلا قال يهودا إيه لا تأكلوا فيها إلا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الذي يقوي من قال بأن النهي على الكراهة وليس تحريما، وأن الأمر بالغسل أيضا ليس على الوجوب بل على الاستحباب. في الاثنين المسألة على هنا على الاستحباب، وأيضا لا تأكلوا فيها ليس نهي تحريم بل على الكراهة إلا لم تجدوا غيرها. ليش؟ قالوا للأصل، الأصل بأنهم أبيح لنا أكلهم، طعامهم أبيح لنا، فلو طعامهم أبيح لنا كيف سنأكل طعامهم؟ إحنا نأكله من إيش؟ من قدورهم. وحل اليوم وحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من أكل من الشاه المسمومة بعد ذلك من الذي طبخها؟ هو المسلم ولا اليهودية؟ اليهودية. طبخاتها فين؟ في الهوى؟ لا، طبخاتها على قدور لهم وأواني. فإذا الأصل لطعمهم حل، فقالوا إذن هنا لا تأكلوا فيها، والأمر بالغسل أو بالغسل هنا ليس على التحريم وهنا ليس على الوجوب. وهذا الصارف الحديث الأخر بأن الأصل في الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والطعام يكون في الأواني، فدل ذلك على ولا يجب الغسل. فقال بعض العلماء وهو الراجح على أن النهي عن الأكل على سبيل الكراهة، التورع والاحتياط لأي سبب من الأسباب قد والصارف كما قلت من الوجوب إلى الاستحباب حلية الأكل من طعامهم، وجاءت السنة تبين أيضا إلا يبقى إذا هنا قول الذين قالوا أتعرفتم الصارف الآن من الوجوب للاستحباب ومن النهي للكراهة في عدم الأكل، جمع بين الأدلة أحاديث وآيات، لكن إلا أن يوجد ما يوجب الغسل، الغسل وهو أنك لا أنا وقفت لما الصوت بيقطع عرفي أن أنا وقفت لأن فيه مكالمة، أنا قلت ذلك نعم ذلك ما تكلمت أنا وقفت، هذه ما عندي فيها إشكال. لما هم يوصلوا الحل بأن أنا أستطيع أفصل قبول المكالمة وأنا فاتح الشريحة للنت يبقى أبلغوني، وأنا أتمنى أن يكون فيها حل بس ما أدري كيف. المهم واحتاج لخط منفصل بعد ذلك. أقول نرجع، أصبح هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن لو وجدنا أو علمنا بوجود خمر أو ميتة أو غير ذلك أو شيء ذبح الخنق الكهرباء صعق ويأكلون فيه بأوانيم يذبحونه، هنا لابد أن لابد بالغسل. طيب يبقى أصبحت المسألة عندنا الآن الراجح أن الأمر بالغسل على الاستحباب وعدم الأكل فيها ليس على على على على, على التحريم بل هو على الكراهة لهذه الصوارف من باب الاحتياط والورع أن يغسل ويؤكل فيها إن لم نجد غيرها. طيب ما هو لو كان في واي فاي كنت حليت المشكله حضرتك، ما هو انا مش داخل من الواي فاي. اعلم هذه الطريقه، لا الاشكال كله في الباقه اللي هي استخدام النت من على الموبايل نفسه، وضع الطيران بيمنع النت اصلا. طيب امين وهذا يبين لك إيش الآن، لأنك إذا دعيت لطعام أو كنت في بلد من بلاد أهل الكتاب أو دعيت لطعام الراجح أنك لك أن تأكل ولا ليس لك أن تسأل، لكن إن أردت أن تحتاط هذا أمر لك. ظاهر الحديث يقول لا تأكل إلا لن تجد غيره، لكن حقا يخالف هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل في أكل في في في في في من عزيمة المرأة اليهودية، بل أيضا أكل لما دعاه الغلام اليهودي إلى خبز شعير وأيهالة سمحة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أكل في أنيتهم. فإذا هذا هو الراجع في هذه المسألة، والحديث كما قلت يحمل على الاستحباب وعلى الكراهة فقط. طبعا المسألة الرئيسة في الحديث كنت نوهت عنها مسألة مجالسة أهل الكتاب. طبعا ممكن أحد يستشكل يقول مثلا لم يأمره أو مساكنة أهل الكتاب أو الجلوس لأنه لم يأمره بالانتقال، لأنه قال إن بأرض قوم أهل الكتاب، هو لا يشترط أن يجالس معهم. البعض يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وبين له، لكن هنا نقول إنه كان مجاورا، كانت قراهم وأراضيهم مجاورة لأهل الكتاب، يعني ليست فيه دلالة على جواز الجلوس عند أهل الكتاب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه بريء بما جلس أزهرين المشركين، والأصل أن المرء يخالف الجلوس عند الكفار ويكون بينه وبينهم البراءة يعني، وأيضا بأنه مخالطة الكفار هذا في بلادهم ومن كل العلو لهم ف فيه ما فيه من رفع على أهل الكفر على أهل الإسلام، وهذا غير مراد في الشرع. فجلوس المسلمين عندهم، ولا أحد يقول لي أصلا بنعرف ديننا هناك أقوى وديننا هناك بنصر، ما في الكلام ده ثبت بأنه ما في هم يمنعون الدعوة إلى الإسلام في بلادهم. ولمن يعني يتعامل مع الجامعات اللي بتدعو للإسلام يعلم بأن صفحات الفيسبوك كلها على مدخلات في أوروبا ممنوعة، وكل صفحة تفتح لدعوة الناس إلى الإسلام في أوروبا بتغلق بعد ساعات، وهذا معلوم لمن يتابع في هذه المسألة. ولا يسمحون لأحد بالدعوة للإسلام أصالة، بيتكلموا عن الحرية وحرية الأديان وغير هذا، أنهم يعلمون بأن بلادهم أصبحت أقرب إلى الإلحاد. ولو تعرف هؤلاء الناس الذين تركوا النصرانية لما وجدوا فيها من تحريف ولم يقبلونها، إذا عرض عليهم الإسلام الصحيح سيدخلونه بإذن الله تعالى، وهم يدافعون عن ذلك ويمنعون ذلك. وهم ولا أحد يقول للمسلم اللي قاعد هناك أنا بستطيع أصلي في المركز كل يوم جمعة ولا كل روح، أين أنت؟ أنت فين؟ أنت عايش فين؟ أنت تعيش في قوانين كلها كفرية وعلو الكفر على أهل الإسلام، وليس للمسلمين أي شيء يفعلونه هناك إلا اللي يعطيه إياهم فقط. لكن عند النزاع بيظهر الوجه القبيح لهم، وتجرؤهم على النبي وتجرؤهم على المسلمين واستباحة الدماء عادي والأموال والحبس وكل شيء ما في عندهم. فما أحد يأتي ويقول أنا نأمن على ديننا هناك، لا، هذه مخالفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تربي الولاء للأجيال القادمة من المسلمين لهم. وأنا حدثني من ذهب لكندا حتى يعني يجلس مع يعني يكون معه الهجرة وغير ذلك، وهو رجل كبير، فهو جلس معنا رجل كان إلى حد ما منصف، فقال له أين باقي الأسرة؟ أولاد شباب بتوعه يعني عنده بنت وولد في الجامعات، واحدة بتدرس في كندا والثاني بتدرس في أمريكا، فقال له نحن نريد هؤلاء، أنت أهلا بك لكن نحن نريد أبنائك، الأهم عندنا في أبنائك أن يكونوا موجودين. وهذا هو اللي يريدونه، هم يأخذوا الأجيال ليضيعوا الهوية ويكون عندهم. أما الكبير هذا اللي بيأتيهم مؤخرا هم يعلمون من الصعب اللي غيروا فكره، لكن هو يريد الشباب يأتيهم لأن هم سيتعاملون معهم ويدخلونهم في الدائرة التي تخصه، فهي مقصودة بأنه تنيع الهوية. وحتى وإن جلس هناك فلن يستطيع، إلا من كان يجلس الدعوة ونشر العلم وغير ذلك أو الأمور المؤقتة لمعلومة، لكن الأصل بأنه عدم جلسة أهل الكتاب والجلوس في بلادهم، لأن هذه مفاسدها عظيمة جدا، مفاسدها يعني أعظم ما تكون ضياع العقيدة وضياع الإيمان، وأقل شيء الميوعة وأقل شيء ضياع الولاء البراء منهم والولاء بين المسلمين إلى غير ذلك مما جاء الشرع وجعله من أركان هذا الدين. كل هذا موجود، أنا ما أتكلم الآن عن بلاد المسلمين ونحن نعلم ما في بلاد المسلمين، كل هذا موجود، نعلم ما يحدث في بلادنا، ما أتكلم عن مسألة أخرى في يعني ونعلم من هذا. لكن مهما كان ما زال إلى الآن الديار ديار فيها مسلمين وفيها دعوة بتقام، وفيها إلى حد ما من أراد أن يرى الحق سيراه، وانه ما زلنا ما نحن عندنا، لكن فارق كبير جدا بين هنا وبين هناك، حتى لا اكرر الكلام، مساله هناك فارق، هم حقيقه يحاربون اصلا الاسلام. طيب بل انظروا احد التوجيهات اللي قلتوها الان انتم في مساله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم استعمال الاواني فقط، ليش؟ بعض التوجيهات كما قلتم بأنها فيها نوع من إيش؟ من منة من الكافر على المسلم، بل أكثر من المنة. وانتبهوا بقى للتدقيق في المسألة، هي مسألة أنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا لم تجدوا غيرها. بعضهم وجه قال إيش كما قلتم الآن المنة عليه، بل إعطاء الأواني فيه نوع من المودة، وهو أنت تعطي الأنية وتأخذ الأنية وتشكر وتعطي بديل، ففيه جلب المودة، وفيه ينتقل بقى من المودة للألفة، ثم من الألفة للمحبة، ثم من المحبة للولاء، ثم نخرج من الدين بالولاء والبراء. تدرج سيكون. فبداية انظر إلى الشرح الوسيلة إن كانت تؤدي إلى محرم طبعا فتغلق الوسيلة للمقصد المحرم. وهذا من مقاصد الشريعة. أنا أقول أحد التوجيهات في مسألة الأواني فقط، فما بالك بغير ذلك أصالة. أيضا من الصوارف في الحديث لما قال عليه السلام لا تأكلوا فيها إلا لم تجدوا غيرها، قالوا فيه دلالة على أن الحديث حديث أبي ثعلبة أنه يحمل فيه على كراهة الأكل في الأنية للاستقذار، وهذا اللي بيناه في الراجح وليس للتحريم، لأن لو كانت نجسة لم يكن هناك شرط لعدم وجدان غيرها. يعني هو الذي جعلنا نبين بأن المسألة ليست على التنجيس وعلى التحريم، لمسألة أن مثلا منع حتى لا تجد غيرها، لأن لو كان المسألة على النجاسة لقال اغسل وكل فيها فزيل النجاسة، لكن دل ذلك على مسألة ليست أنها نجسة، خاصة أن هم لا يتعبدون بالنجاسات، وإن كان ممكن، لكن هو لما قال إن تجد فيها دل ذلك على أن المسألة ممكن تكون على الاستقذار. أو نقول بأنه على الرواية الثانية رواية أبو داود وعند أحمد أننا نجاور أهل الكتاب هم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنياتهم الخمر. لو أخذنا بهذه الرواية التي هي مقيدة، والأولى كانت مطلقة مقيدة، هنا أنه أخبره بأنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنياتهم الخمر، فنقول هنا قال إن وجدتم غيرها فلا، وإن لم تجدوا غيرها فهنا إيش الغسل، لأن هنا غلبت ظن النجاسة. فكانوا إذا نقول ممكن لو قدم رواية التقييد الذي يبين فيها العلة فقال اغسلوها، يبقى هنا غسل لمظنة النجاسة، وهنا لا يؤكل أيضا لا تؤخذ إلا لو اضطر إليها على رواية التقييد هذا. طيب، جواز استعمال آنية المشركين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. هذا إشكال جديد، كنا نتكلم عن أواني أهل الكتاب، الآن دخل في المشركين. توضأوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. عمران بن حسين أولا ابن عبيد الخزاعي أسلم عام خيبر رضي الله عنه، وكان صاحب راية خزاعة في عام الفتح، كان من فضلاء الصحابة ومن فقهائهم أيضا. عمر بن الخطاب بعثه إلى البصرة ليفقه أهله ويعلمهم الدين، ومات فيها 52. حديث طبعا حديث طويل سنذكره يعني لأن فيه فوائد. حديث عمران بن حصين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا وقعة ناموا لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف الرحمن عوف. ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رضي الله عنه وارضاه ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال لا ضير أو لا يضر ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف الواو يعني، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. فانطلق فتلقيا امرأة من مزادتين، امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي حتى انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. قال هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، فقال فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواهما، وأطلق الغزالي ونودي في الناس. أطلق غزالي الرواية في مسألة أوك الأفواه. إذا نرجع فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواهما أغلقهما، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقي من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيه، يعني المزادتين رجعت أشد امتلاء أكثر مما أخذوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها بين عجوة دقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوا في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، أو ما رزقنا ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما أنقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. رجعت دمائها كما كان، معجزة يعني من جهة الله. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، وتعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حق، هي تقول ذلك. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني المكان الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام ولله الحمد. كل الرواية هذه بعضهم يأتوا بها ليبينوا شيئا آخر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يتوضأ من المزادة أو من المزادة، لكن أخذ منها في إناء له. وفي رواية أخرى عند البيهقي مضمض في الماء لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فأعاده في أفواه المزادتين أو الصفيحتين. المراد من كل الحديث وما فيه يعني من مسائل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة، وهي مشركة وليست كتابية، فدل على طهارة آنية الكفار. وفي رواية من البيهقي اللي قلتها مضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين، يعني مضمض في الماء فأعاده في أفواه، رجحها تاني في فوه المزادتين. ما أذكر لو فيه رواية في النفخ أم لا، لكن هو أتى في الأول بإناء أفرغ منها من المزادتين عنده، ثم أرجع بعد ذلك فمضمض الماء وأعاده في الأفواه وامتلأ كما كان. هنا المسألة التي نريدها في الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للمزادة المشركة أو مزادة المشركة، لنضبط الله، هي جاءت مزادة، جاءت بالفتح في الحديث، مزادة في المصحف، مع انها مشركه، وفيه دلاله على طهاره انيه الكفار. لكن ما توضا، ليش انه قالوا توضا وما توضا؟ ولعلهم يقصدون انه ملأوا القرب من الماء واستعملوه في الوضوء، وهذا هو المقصود. لكن هو ما توضا مباشره، لكن اخذوا الماء منه، لان النبي دعا باناء فافرغ فيه من افواه المزادتين. طيب، في مسألة مهمة، لما يقول أنا سألقي عليكم اللفظ، لما يقول إن عمران وحسين إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأته، هذه اللفظ تفيد إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكلمات التي تأتي في الأحاديث مهم جدا الانتباه إليها، تأخذ منها أحكام وتدفع بها أحكام أصلا. التأكيد، إيش تاني؟ ليس التأكيد، أحسنت أحسنت أحسنت. إيش تاني؟ نعم، المسألة هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ندفع توهم الاختصاص أن ذلك اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما الأصحاب خلاص يتوضؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملون، يبقى ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال توضؤوا، الحديث لو رجعنا وليس فيه صراحة الوضوء، لكن هم أخذوا ماء وأفرغ من المزادة عندهم ماء استحملوه بعد ذلك في الوضوء، لكن هم ما توضأوا من إيش؟ من المزادة، لكن من الاستعمال كان الوضوء. المزادة هي القربة الكبيرة، المزادة هي القربة الكبيرة وفيها جلد، هي الإشكال فين في الأنية؟ وكل القرب والإناء قديما جاي زمننا الآن بيصنع من المواد اللي هي الصناعية بقى، البلاستيك والبورسلين ولا مش عارف إيه وإيه والستانلس والكلام هذا، لا كان كله بالجلد، لذلك هذا هو الإشكال الذي موجود. فالمزادة هي القربة الكبيرة، وأحيانا تسمى السطيحة، أيضا السطيحة قربة كبيرة. المسألة الرئيسية في الحديث جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. لا، ما فيها ماء مستعمل، ما يثبت لك ماء مستعمل، وتقصدي مش اصطلاحا يعني الماء طهور اللي في القربة لم يتغير من الطاهر، لكن ليس فيه مسألة المستعمل. لكن نقول هنا جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، لأنهم استقوا من الماء، شربوا، توضأوا إلى غير ذلك من الاستعمال، ففيه طهورية الماء الذي دخل في هذه القربة. فيه جواز، هنا ممكن يرد على من على قول الذين قالوا بالمأكول وغير المأكول، في أولا طهارة جلد الميتة بالدباغ، سواء كانت من ذبائح تزكية أو من الميتة، إنه ذبائح المشركين ميتة، يعني سواء كان الدباغ، ما هو أنت ممكن الجلد تأكيد لحديث الباب، يعني طهارة الدباغ، ليش؟ لأن ممكن يكون الجلد يدبغ بعد التزكية، يعني اللي بيدبح شاه الآن، فممكن ياخذ بعد تزكية الشاكة في العيد ياخذ الفروة او الجلد مثلا، طبعا هي ده لو بلاش العيد، لان هذه اضحيه خاصه ما يستنفعش بها هو، لكن لو اعطيها لغيره يستنفع بها. المهم يعني يجوز لانه ان يدبغ الجلد وهي كانت مزكاه اصلا، ولو كانت ميته قلنا بحديث ايوم واهاب، وهنا دلاله ايضا على ان ذبائح المشركين ميته اصلا غير مزكاه، فهذا ايضا غير مؤثر، حتى الميته لما قلنا من قبل في دلالة على طهارة جلد الميتة بالدماغ حتى لو كانت من جلود ذبائح المشركين لأنها ميتة أيضا. فيها إشكالية فقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابيان والنبي أجاز أخذ الماء من المرأة ودماءها الذي حازته ملك لها. اتركوا مسألة بأن الله عز وجل بين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء ما نقص منها، لكن في إقرار على جواز أخذ الإنسان من ماء الغير، وإذا كان ماء الغير هذا ملك له أيضا. نعم قالوا بس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا كان في الفقه عندنا يقولون إن تدفع له ثمنه، فقالوا إن أبى وأنت تحتاج إليه لا، بس هذا الإعطاء ليس معاوضة، كان مكرومة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول بأنه وهي تنظر إليه ولا تستطيع أن تفعل شيء، لكن نقول هو طبعا الماء رجع لك مكان وما أخذوا منه شيء بل أحسنوا لها وأعطوها، لكن نقول أصل العمل جواز أخذ الماء من الغير إذا دعت الحاجة. والفقهاء يقولون يدفع له قيمة الماء، لكن إن كان الماء هذا لا يضر، لكن يسلم في بعض الأحاديث كما بدأت في المعاملات إنه إن كان عنده ماء زائد في سقاية الزرع فلا يحبسه عن غيره، وأيضا يمنع فضل الماء للمواشي إن كان عنده ماء زائد لهم لأنه سيضر بالمواشي. لكن إن احتاج المرء العطش وكان يموت عطشا فله أن يأخذ ماء أخيه الذي عنده زائد ويشربه حتى لو منعه. طبعا البعض وجه توجيه آخر حقيقة فيه بعد أن المرأة كانت حربية كافرة وحربية فقالوا إذن يجوز استباحة الماء، وهذا فيه نظر. نعم كانت كافرة لكن النساء لا تحارب الأصل فيها، ومسألة أنه تحتاج لبحث هذه المسألة أن يقال أنه بعضهم يعني قال لا يجوز أخذ الماء ولا هذه الحالة لأنها كانت كافرة حربية، وفيه نظر أقول لكنه بعض أن الشراح قالوا ذلك. طبعا فيه فائدة عظيمة جدا أيضا أو معجزة، أقصد معجزة من معجزات النبوة بأن البركة التي أنزلها الله عز وجل على هذا الماء وزاده وبعد أن شرب منه جميع الناس واستقوا منه ورجعت المزادتين كما كانت، حتى قال في رواية فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملأ من الملء، تنض من الملء يعني مليان على آخرها، تسيل من الملء تنض من الملء تسيل كل شربه وملأه، ومع ذلك هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معجزة أخرى حقيقة في نفس المسألة، لأن كل الماء ظاهر من اللفظ الذي أخذوه ليس له علاقة بماء المزادتين الموجود، يعني كأن الله عز وجل أفاض لهم ماء من عنده فشربوا وملأوا وظل ماء المزادتين كما هو التي أخذته المشرك، يعني حتى لم يختلط مع أن الظاهر أنه في اختلاط، لكن قال في أحد رواياته ما بينا قالوا كأن الماء كما هو لا ما زال، وماء في الحقيقة بقي، وهذا ماء كله أفاضه الله عز وجل، وهذه من الأعجب في المعجزة أصالة، ليس فقط زيادة الماء بل عدم الاختلاط. في مسألة أيضا معاملتية، وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا اجمعوا لها فأعطوا لها إيش صويق وغير ذلك، فيه جواز إيش الهدية للكافر، والجواز لو قلنا أنك تعطي للكافر هدية أو صدقة ممكن، نعم يجوز. وأيضا في قالوا بأنه إن صنع لك معروف فلك أن تكافئه لأنها صنعت معروفا لا شك لذلك، وحتى وإن كان من الكفار نعم يجوز ذلك، بخلاف طبعا الزكاة إلى الأمور المصارف التي تكلم عنها. لكن هنا فيه الجواز، نقول قد يعطى فيرى خلق الإسلام فيدخل الإسلام، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن عفان لما ربط وسرية المسجد، ماذا قال له؟ مر عليه أول يوم قال ماذا كيف أنت يا ثمامة؟ قال إن تقتل فتقتل ذا دم، يعني أنا عندي ناس ورايا تقتل، وإن تقبل المال نعطيك ونفيد. كلام فيه شدة ومربوط. فاتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. ثم جاء في اليوم الآخر في اليوم الثاني بعد أن رأى أخلاق المسلمين وقف ما مربوط في سرية المسجد فدعا الدخول والخروج والأخلاق. ولما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما قال بقى إن تقتل تقتل ذا دم وإن تطلب المال نعطي فذا كرم. قال إن تعفو فذا كرم وإن تفدي أو تريد فذا مال. لان في الكلام في معنى الحديث الاول كان شديد، انا عندي قوم وعزه فقتلت انا ذا دم لن يتركوك وان تريد مال نعطيك المال. ثاني مره ان تعفو. لما راى وراى الاخلاق ففي اليوم الثالث انزله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب اغتسل فرجع نطق شهادتين بعد ان راى اخلاق المسلمين وايش واسلم لذلك. فهنا نقول بان الاخلاق مهمه جدا، اظهار اخلاق الاسلام. ولما قلنا من قبل بلد زي اندونيسيا دخلت في الاسلام جميعا باخلاق التجار المسلمين، ما كان فتحا ولا جهادا ولا قتالا. الاخلاق والمعامله، وهذا ليس معناها الدنو ولا التنزل لا، لكن نقول بان اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين سبيل لنشر الدين وعرضه على الناس. بل المعامله معهم بالاسلام وبالاحسان وببيان الحقوق وعدم الظلم نشر الاسلام. طيب في ايضا جواز كلام الرجال مع النساء. المراه اجنبيه وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه تكلموا معها ما كان ما دام هناك حاجه. اذا ان زدعت الحاجه للكلام الرجال مع النساء لا حرج، بشرط طبعا عدم التعدي، بشرط امن الفتنه، الشروط الموجوده. ما دام هناك حاجه لذلك بعض يتنطع. وفي هذه المساله حقيقه ويعني في فرق من التورع وفي فرق من التنطع، في فرق من إقامة الشرع كما هو. فما دام هناك حاجة للمخاطبة فلا حرج لذلك، لكن طبعا بضوابط شرعية. نقول طبعا هذا حتى مع غير المحارم لذلك، لأن هذا الذي يستنبط من الحديث أيضا وغيره من الحديث كثيرة، لأنهم تكلم الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء في ذلك. طيب ما دي نقف في الأسئلة ولا نأخذ حديث السلسلة القضح اللي انكسر؟ هو الحديث بسيط ناخده ننهي به، هو يعني ناخذ فيه 10 دقائق من التوقيت ننتهي إن شاء الله، إلا إذا كنتوا أردتوا تكتفوا. باقي حديث أنس كنا نريد ناخده، قضح نبي انكسر فاتخذ مكان. في أسئلة أنا ما نصبت يعني أقف الأسئلة أما ندخل في الحديث ننهي قبل الوقت. في أسئلة؟ طيب كمان هذه المزادة من جلد خنزير، طب ماذا سيفيدنا؟ النصارى اللي بيأكلوا مشركة لهمش علاقة بالخنازير، يعني لا يشترط النصارى اللي بيأكلوا الخنزير، يعني الاحتمال هذا لا يفيدنا في شيء. كيف نجمع هنا مع آية المائدة؟ أي جامع تقصدينه؟ طيب آية المائدة وما في إشكال غير إن لو تقصد القربة فهي ميتة وقد دبغت، ونحن نقول إن الآن الدباغ يطهر فلا ليس له علاقة بالحلية في شيء. طيب إيش اللي فيها؟ طعام الذين أوتوا الكتاب إحنا إيش اللي فيها؟ إيه الإشكال عندك؟ أنا ما أفهمه. قلت لو كان تقصدي بأنها مشركة فالمزاد الآن من جلد دباغ ما ليس له علاقة بالمشركين والكفار المسلمين. أي جلد دباغ طهر دبغ فقد أي جلد دبغ فقد طهر، سواء كان لمشرك أو لكتابية أو لمسلم. ما كناش منها شيء، ما كناش طعام منها. السلام عليكم يا شيخ. هو قلنا لو تيقن النجاسة لا يأخذ، لذلك العلماء يفرقوا بين الذين يتعبدون بالنجاسات والذين لا يتعبدون بالنجاسات. وكيف يتيقن النجاسة يا شيخ؟ يعني هم طبخوا وبعد كده ممكن احنا رحنا لهم مثلا كان عندهم او كده، احنا نتيقن النجاسة من عدمها؟ نعم. الو الو، حضرتك سامحني سامعني؟ انا لا اسمع انتوا بتتكلموا، انا حاطط المايك فلا اسمع. حضرتك سامعني كده؟ حد يتكلم؟ نعم. انا ما انتبه. سامعني كده حضرتك؟ طيب عفوا تفضلي. يعني دلوقتي لو في مثلا ناس نصارى عازمين ناس مسلمين، ازاي المسلم هيتيقن ان في نجاسة من عدمها؟ هو ما يعرفش، هم طبخوا في المطبخ وخلاص وهو هياكل من اكلهم. هو مش ملزم ان يتيقن. والسؤال هنا هل هو يجب علي ان يتيقن؟ لا يجب. لا يجب. لان الامر عنده بالاباحة. النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهودي الغلام من الشعير، واكل من شاة المرأة اليهودية. مظبوط. والاصل عندنا في الشرع الجواز. لذلك هو في تقسيم كنا شرحناه من قبل في المتن، قلنا بأن في مسألة الأواني في تقسيم جيد عند العلماء، أنه أول يقسم إن أهل الكتاب والمشركين، ثم يأتي بالمشركين يقسمهم يتعبدون بالنجاسات ولا يتعبدون بالنجاسات. بعض المشركين يتعبدون بالنجاسات أصالة أعزكم الله، والبعض لا يتعبد. وأهل الكتاب كتقسيم، فيا أهل الكتاب جاء الأصل فيه الحلم، فلا نحتاج أننا نسأل. لكن لو شككنا أو غلب على ظننا أن هذا البيت يأكل مثلا بيأكل الخنزير فيطبخه أو يشرب الخمر وهو يرى الخمر نجسة، فإذا لا يشرب في أوانيه. يعني لا يشرب في الكوبايات أو الكاسات. نعم، إذا غلب على ظننا أن القصد الحلم. تمام، جزاك الله خير. اللي تعبدون بالنجاسات الأصل المنع. لو علمنا مثلا البوذ، الهندوس عندهم امور، اصلا بعض الهندوس وغيرها هم يتعبدون بالنجاسات عزكم الله، فهنا لازم الانسان يفهم هؤلاء لا ياكل. لكن لو كان مشرك ولا يتعبد بالنجاسه ويعلم، فهنا المساله تظل على الحاجه، احتاج ولا لم يحتاج. المنع لكن احتاج، هذا التقسيم افضل. لكن انا يعني احنا هنا بنتقيد بالاحاديث فلا نتوسع كثيرا، لكن احنا بينا الاصول خلاص، هو اللي جاء في الاحاديث يعني. جزاك الله خيرا. طيب نختم بالحديث اللي متبقي عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن قضح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قضح شيخنا بعد إذن حضرتك بس فتح القاف والدال، إناء يشرب فيه الماء، وجمع أقداح. انكسر يعني إيش انكسر؟ انكسر، انصدع، انشق. فاتخذ مكان الشعب سلسلة. اتخذ، من الذي اتخذ؟ الظاهر في الحديث أخي بيتكلم. أيها شيخنا، مش هعرف محمد مع حضرتك. نعم شيخنا، دلوقتي بالنسبة للمسألة اللي أثرتها الأخت جزا الله خيرا، بالنسبة لقضية زيارة المسلمين عند النصارى والعزومة ونحو ذلك، هل يعد هذا من الود يعني والمودة ونحو ذلك أم لا؟ زيارة إيش؟ زيارة المسلمين للنصارى؟ نعم، الأخت كانت تقول إن مثلا في ناس نصارى ممكن يكونوا عازمين ناس مسلمين أو نحو ذلك، فهو مش هيبص يعني في الآنية اللي فيها الأكل، بيبقى الأكل الطبخ في المطبخ وكده. فأنا بسأل على أصل المسألة، هل هذا يجوز؟ يجوز إن ذهب إليه مثلا ليعوده في مرضه أو يسأل عليه، فقدم له شراب، شاي، عصير أو شيء، يعني في أمور يجوز انك تسال عن لو كان جارا فتسال عليه في مرضه، عنده ميت واردت ان تذهب تواسي له في ميت، فهذه لا يمنع. الذي أباحه الشرع يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للغلام اليهودي بمرض موته ودعاه وأسلم وقال له الرجل أطع أبا القاسم. فأقصد أقول من حيث الزيارة فينا مشروع، ومنها طبعا زيارات غير مشروع لو كان بقى في مناسبات أعياد ميلاد، في مناسبات أعياد عندهم إلى غير ذلك، فهذا يعني هيمتنع. لكن من حيث الأصل الافتراض الحالة ممكن تحدث. نعم. لا عازم يعني عازم مثلا كجيرة وتعالى وانا عايزين نتغدى مع بعض والكلام ده، فهل ده يعد من الود؟ لا أخي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودي، والغلام عزم أعزم النبي صلى الله عليه وسلم على طعام خبز وشعير. ما هو ما نقدرش حسب الآن، هو رايح، هو عزم، له أن يجيب، له أن يجيب. ما أقدر، لا أستطيع أقول إنه مجرد إنه أجاب فأصبح هناك ود. لا، ممكن يذهب ويقول بنية إنه هو يحسن إليه فبيجيب الدعوة، لعله يتكلم يقول له شيء عن الدين، يعني يقول من بابي إنه يبين له بأن المسلم يحسن إلى جاره أيضا، لا شيء. لكن المسألة كلها طبعا بضوابط، إنه لا يقع بعد ذلك في الألفة والود والمحبة، لكن ما يستطيع أن أنا أمنع لأن في الشرع دليل على ذلك. نسير نعم نسير حسب الشرع ما جاء، ليس بهوى من أنفسنا، كما أنه منعنا من الولاء له وأمرنا بالبراء، أيضا جاءت الشرع بأننا ممكن نجيب دعوتهم في بعض الأمور، وهذا لا يعد فيه ولاء ولا براء ولا مودة ولا محبة. لكن طبعا هنا المفاسد والمصالح بتنظر إليها. لو واحد في ناس بتنجرف جدا مع هؤلاء وتدخل معهم في العلاقة، فما يؤدي إلى ود ومحبة وألفة، ومسألة يكون فيها دخول في أعيادهم أصلا كمان، وهذا طبعا لا شك منهين عنه. لكن إحنا نتكلم هنا كلام علمي الآن عن التأصيل، فالتأصيل لا أستطيع أن أمنع، لكن هنا ممكن يمنع للمفاسد، نمنع لأن من يفعل ذلك ليس قوي الدين فيظن خطأ بأننا ما أبحنا له ذلك، يبقى نبيح له الحب والألفة والمودة والولاء وغير ذلك. أحسن الله. جزاكم الله خير يا شيخ. طيب نقول نرجع لله، فاتخذ ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ، إنه قال فاتخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا يعيد قول ابن سيرين، لأن في قول آخر أن أنس اللي اتخذ رضي الله عنه. الذي يدل على ذلك أن في رواية أخرى أنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب أو فضة، فقال لأبو طلحة قدح نسلم، فقال لا تغيرن شيئا صنعه رسول سلم، فتركه. إذن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ السلسلة، وإن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كانت حلقة حديد، أراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من فضة أو ذهب غير السلسلة لشيء آخر، فنهى أبو طلحة عن ذلك رضي الله عن الجميع. قال مكان الشعب، الشعب فتح الشين وتسكين العين، وهي الصدع، مكان الشعب أي الصدع أو الشق، هذا يسمى الشعب أو الشعب. سلسلة يعني كأنه شيء سلك، كأنه عارف يأتي بسلك من الفضة، هذه السلسلة المقصود، توضع مكان هذا الشق الذي هو تصدع في القدح، أو شيء يربط بين الطرفين. نعم. الحديث الأصل فيه جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة، لكن عند الحاجة لذلك. المحرم كما جاء من قبل أنية الذهب وأنية الفضة كالكل. طيب إن تصدع الإناء ولم يكن أصلا الفضة أو ذهب، لكنه لم يمكن علاجه أو إصلاح هذا الإناء إلا بالتطبيب، انضبط بالضاد، أنا آسف، بالفضة، بسلسلة من الفضة أو بسلك من الفضة، وكان يحتاج إلى الإناء للاستخدام ولا يوجد غيره، وهناك الحاجة إلى ذلك. وأيضا قيدوا العلماء بأنه لا يحتاج إلى فضة كثيرة، يعني على القدر، فقالوا هذا جائز استثناء رخصة. يبقى هنا الاستثناء جاء بإيش؟ آنية تصدعت، انقضح قدح النبي، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن إصلاحه إلا بذلك، يوضع سلسلة من الفضة عليه، فقالوا هذا دلالة على الجواز. طيب النص جاء بالفضة، هل يقاس الذهب عليه أم لا يقاس؟ هذه رخصة استثناء، أنا قيس على الرخصة أم لا نقيس؟ ما رأيكم؟ يا مسألة إشكال. نقيس على الرخص، لا يقاس، لا ينقيس. لا أنا مش عارف نقيس لأنه يقاس. ليش طيب؟ الذي يقيس يقول لي لماذا أقيس، الذي لا يقيس يقول لي لماذا لا أقيس. صدق فيها دقة نظر وفيها أثر. إيش ظهر العلة يعني إيش؟ دقيق النظر، بارك الله فيك. لا نقيس على فرع. ليش مش القاعدة كناها الآن قياس على الرخص؟ أنا بس أريد الآن أنتوا هتجعل القاعدة الأصولية أنتوا بدرسوش. ومش البعض بيدرس معنا القاعدة الأصولية في الدرس اليوم. طب إحنا كنا تكلمنا من قبل على مسألة القياس على الرخص، وقلنا أن على قولين قاعدة تكلمنا عنها الأسبوع قبل الماضي تقريبا، وقلنا أن هناك قياس على الرخص وعدم قياس على الرخص إذ ظهرت العلم. طيب الآن هو جاء الاستثناء أن العلة عندنا الحاجة القدح انكسر والحاجة للاستعمال، فوضعنا الفضة، مثلا وضع الفضة، هل نقيس على الفضة الذهب أم لا نقيس؟ أنت طيب يا أستاذ أبو عبد الرحمن، أنت بتشرحي لي، أنا عارفه، لدي أنا عايز ردكم ترجيحكم، أنا أريد الترجيح، أنا عارف أنك تقول، أنا أريد نظرتكم، لا نقيس، ليش لا نقيس؟ يعني ليش لا نقيس الذهب على الفضة؟ نقيس، ليش نقيس الذهب على الفضة؟ الله يكرمكم، لا يقول لي نقيس، يقول لي العلة في القياس، ليش؟ والذي يقول لا نقيس، ليش لا نقيس؟ بوجود الحاجة. لأن النهي جاء عن الاثنين ثم جاء النص، ما وصل النص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكاية فعل، انظر يا أستاذة هذه حكاية فعل، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، مش هيفعل ذهب وفضة في وقت واحد، فلا بد ده لو كان قولا، لكن هذا فعل، فالفعل هنا ايش؟ لابد يفعل شيئا واحد. فهمتيني؟ النص محدد بعلة الرخصة وهي الحاجة، نقيس بعلة الرخصة وهي الحاجة. في السابق قلنا بالرخص الاحتياج، من هنا بقى الفضة، لا نقيس السماح جاق بضبة يسيرة والحاجة. طب ما فيش يعني اللي هيقول لا يقيس ينظر طيب الفروقات بين الذهب والفضة، يعني ليش لا نقيس الذهب على الفضة؟ ويخرج لنا فروقات، لا يلحق الأعلى بالأدنى، جميل، هذا فارق، جميل، أحسنت بارك الله فيك، الذهب الأعلى، فممكن تقوله لأنه أغلى ثمنا وأشد تحريما، هذه الثانية، إن الذهب أشد تحريم من الفضة، لأنه حتى على الرجال حرم بالكلية، وعلى النساء، على الرجال أيضا وفي الفضة أبيح الخاتم، فممكن تقول يعني إن الذهب أغلى ثمنا وأشد تحريم. طب إيش تاني فروقات؟ اللي من قال أنا قيس، طب اللي قال قيس قال بجمع بعلة الحاجة. حق إن فيها خلاف، ولو أردتم التدقيق ممكن تستعينوا بدليل خارجي. إيش أقول؟ من قال لنا قيس عنده وجها، تذكرتي، طب أنا عارف لما قلت دليل خارجي ستأتي، أحسنتي، طيب لما الدليل هتفعلي بإيش بقى؟ جميل، أتيت بالدليل، بارك الله فيك، تذكرت، ماذا ستفعلي به؟ جميل جدا، يبقى هنا بقى الترجيح بالتدقيق اللي فيه نظرة فقهية يعني مميزة، هنقول إيش الأفضل؟ وفي خلاف، بعض قال نقيس وبعض قال لا نقيس، والذين قالوا نقيس كما قلتم أغلى ثمنا أشد تحريما، بل قالوا لو كان جائزا لاستعمله لنفسه لأنه أفضل، لأنه أفضل لا شك ويمنع الصدق. والذين قالوا بنقيس قالوا الحاجة موجودة. أيوة جميل هذا الكلام، هذا التدقيق اللي أنا أريده الآن. بوركتي خلاص أنت ستأتي بها خلاص انتهت كده كذا فتح. عشان أنا التدقيق يقول إيش؟ إما ستكون نمنع القياس لأنه نعم الذهب شد تحريما وأنه الفضة جاءت للاستخدام على الحاجة فقط فنستخدم الأدنى، لكن ممكن نقول إيش؟ طيب لماذا لا نأخذ لحديث عفرجة أو عرفجة، يعني التصحيح ذات الاثنين عفرجة وعرفجة رضي الله عنه، لما قطعت أنفه في المعركة فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت فاتخذ أنفا من ذهب عفان الله جميعا. فنقول هنا ممكن نقول تدقيقا والله أعلم في ذلك اجتهادية هي عموما حسب لو كان ما أدري من قال بذلك، لكن نقول بأن الأصل الفضة جاء فيها النص يمكن المسير إلى الذهب إن نستفيد من الفضة أو كانت الفضة تصدق أو لا يمكن استعمالها فيمكن الانتقال لحديث عفرجة رضي الله عنه، وهذا يكون توسطا إذن يمكن، لكن بدون الانتقال فنكتفي بالأدنى ونذهب للأعلى لأشد تحريما لأن أصل فيه المنع، لأن الرخصة تقدر بقدرها ممكن نقول ذلك الرخص تقدر بقدرها، فنقول نعم أحسنت للدروات تبين محظورة الرخصة تقدر بقدرها، فإن استطعنا أن نكتفي بالفضة جاء فيه النص ولا نقيس عليه ده. وهذا والله أعلم تفصيل هذا يظهر لي في الرجحان. طبعا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، طبعا الكلام هذا يعني ممكن الآن طبعا نقول أيضا أمر آخر، إن تم الإصلاح بغير الفضة فلا نذهب إلى الفضة، وإلا البعض يقول لا يظل الحديث حكما شرعيا إلى قيام الساعة وإنه ليس معللا، يعني ممكن واحد يقول طب لو لقينا غير الفضة يصلح الإناء نتخذ غير الفضة ولا ونمتنع عن الفضة لأننا عندنا بديل شرعي مادة أخرى. البعض قال نعم لذلك يقولون الأسنان كانت قديمة من الذهب الآن ما أحد يصح أن يأتي بذهب لأن في أسنان الآن تنفع تعمل من مواد مباح، والبعض قال لا مادام جاء النص بالفضة يظل مجاز الفضة حتى إن وجدنا مواد أخرى لأن النص يعمل به لقيام الساعة ولم يأتي النص معللا بعدم وجود غيره. هو طبعا النص هنا حكاية فعل وليس قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل فظل فعلا، فهل نقول بأن إذا وجد البديل يمتنع علينا الفضة أم تظل الفضة مباحا مع وجود الدليل؟ والله أعلم كنت أقول إذا وجد البديل يمتنع الاستعمال الفضة، ولكن والله أعلم أرجع عن ذلك وأقول بأن الدليل خاصة أنه حكاية فعل فيظل الفعل ثابت والسنة ثابتة لأنه يأتي دليل على أننا إن وجدنا البديل لم تنع عن الفضة، وهي رخصة رخص الله عز وجل لنا كما قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرخصة في السفر أما وقد أمنا قال رخصة يعني أو صدق تصدق الله عز وجل بكم فاقبلوه. ففيما أظن والله أعلم بأن نقف على أن الحديث يظل يستعمل به فضة حتى أن وجدت، ويظل هذا الاستثناء عن الأصل رخص فيه للمرء أن يستعمله حتى لو وجدت مواد أخرى، حتى إلا أن يظهر أن العلة محددة بعدم الوجود المواد الأخرى فكنا هنا نقول نعم إذا وجدنا البديل فلا نصير إلى الفضة والله أعلم بذلك. لكن فيه مسألة مهمة جدا أيضا على أن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي ما كان يريد شيئا من الدنيا صلى الله عليه وسلم، قدح له تلف أو فسد فكان يصلحه ويكمل فيه، فما بال الأقوام اللي كل أسبوع بيغيروا موبايل واللي كل شهرين يغيروا فرش البيت واللي كل 3-4-5 سنة يغيروا السيارة، ولا أنا ما أنكر على أصحاب الأموال ولا ربنا وسع عليهم ورزقهم أن يفعلوا ما يريدون بأموالهم ما كان في المباح، لكن هذا الدنيا لما بتدخل على المرء ويظل يفكر ليل نهار في أمور الدنيا لا يمكن إذا انشغل المرء بالدنيا أن ينشغل بالله عز وجل وطاعته، سيأخذ حيز. ما تقول لي نعم أنا عندي المباح وعندي الطاعة وعندي قدر وقدر، أقول لك نعم لكن لابد هو حيز واحد إناء واحد ملأته بالتوسع في المباحات سيقل عندك قدر ما فيه زهد في الدنيا والطاعات والانشغال بالله عز وجل. لابد ما تقول لي في أحد توسع في المباحات وأمره في أمور الدين كما هي، لابد. وأنا أكاد أكون على يقين بذلك، مع أني لا أنكر أقول لكنك توسعت بالمباح. أعطاك الله مال تغيير بقى الموبايلات والسيارات والفروشات، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا دأبه. وأقول مرة أخرى أنا لا أنكر على من يفعل ذلك إن كان لا يصل إلى الإسراف والتبذير ويكون مذموما شرعا، لكنه الله عز وجل أعطى الأموال للناس، أعطى هذا يركب سيارة مليون 2 مليون 4 مليون، ويركب الثاني سيارة 100,000، وفي آخر لا يستطيع أن يركب. هذا فضل، هذا إن قلنا يعني رزق الله أو فضل الله فيه ما يشاء لن نتكلم فيه، لكن دأب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد من الدنيا شيء. فما أحد يريد أن يدعي بأنه يريد أن يقترب ويتوسع هذه التوسعات، هذه لابد ستأخذ من قلبه شيء. إناء قدح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يفعل فيه؟ يصلحه. ولذلك نقول يعني إن أردت قياسا طبعا إصلاح البيت، إصلاح السيارة، إصلاح الأثاث، كل هذا بأنه لم يكن يرمى ما نام فيه فإذا استنفع به، وإلا خلاص عندك مال أعطيه لغيرك يستفيد منه، وأنت الله من عليك بالجديد فلا حرج في ذلك. لكن المرء لابد له أن يراعي المال وينظر إلى أين ينفقه ويستثمر، وليس يعني إيش كل ما أتى جديد يسارع إليه، والتجار والغرب يعني والشركات العالمية كل شوية تنزل موديلات جديدة في كل شيء، في كل شيء حتى إيش تبيع، والناس أغرار، نزل موديل جديد في التليفون الفلاني، في في في اللابتوب الفلاني، في مش عارف إيش، في اللعبة الفلانية، ويشترون ويستهلكون بغير تدبر. في إشكالية لما يتعرض لها الحديث لابد سنختم بها سريعا. طب الآن طبب الإناء، هل يجوز الشرب من الإناء وفي هذه الضبة أو السلسلة؟ طب هل يمكن الشرب مع مباشرتها، يعني هو بيشرب يمر عليها الماء ويشرب منها من هذه الجهة، أم يجب عليه أنه يشرب من جهة أخرى؟ حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم. البعض قال لأن النهي في شرب إناء فيه ذهب وفضة فقال يشرب من مكان آخر، يبتعد عن ركن من الأركان من المكان لا يشرب، ليش؟ لأنه حتى لا يقع في النهي. أو قالوا هذا ليس تحريما طبعا، قالوا كراهة، كراهة أن يباشر السلسلة. والبعض وفيها فقه أيضا حقيقة قال لا شيء عليه، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يظهر لنا الدليل في المنع، ما دام الشرع قد أباح إصلاح القدح بذلك فيكون هذا استثناء، وقد يشق على المرء أنه يتجنبه. فما دام الشرع جاء بالتيسير بذلك وأذن فيه الشرع فكان مباحا، مباحا عشان إيش؟ الاستعمال والشرب. نعم، فنقول هنا إيش؟ من أراد أن يخرج من الخلاف فيشرب من غير ذلك لا شك أنه خرج، لكن هل يجب على المرء لا يشرب منه؟ حقيقة بيلت الخلاف فيها، لكني أقول أن الدليل لا يظهر لي لأنه فيه المنع من الشرب. ممكن يقول يتعلق بالدليل الأول، لكن نقول لا، هذا استثناء لأنه سمح، إحنا منعنا الإناء أصلا نشرب فيه، لكن أصبح الإناء فيه سلسلة من الفضة ولم يأتي الشرع بالنهي عن ذلك، فنقول لا يمكن أن أنكر في من شرب، لكن الخروج من الخلاف المستحب أو التورع عن ذلك لا شك أنه هو الأفضل، أنه لا يباشر ذلك، وفيها كراهة مباشرة ولا أقول التحريم، والله أعلم. طبعا هذا آخر كلام في الباب أو في الحديث، الحمد لله انتهينا منه بفضل الله تعالى. ولو عندكم أسئلة جزاكم الله خيرا، ثبتنا وإياكم على هذا طريق. عندكم أي شيء؟ آمين يا رب، زادنا الله جميعا الفضل. جميل تأخير بين عقل هذا الأجلس. وفيكم جميعا ربنا يرزقكم الثبات على ذلك، لكن هذا لا يمنع أن يبقى في امتحانات. مش عارف دائما يا استاذه لما بتبعتي الرساله دي بتذكريني بالامتحان، ما ادري لماذا حقيقه. تاني مره تحدث ان بشعر ان فيها ان انتوا عايزين تهربوا من الامتحان، قد يكون ظني هذا ليس في محله، لكن ان شاء الله سيظهر كما قال سوف تعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. أحسن الله إليكم. لا هي أستاذة جاوبتني عارفة رسالتها خلاص. أحسن الله إليكم. سبحانه. لا لا ما في ذنب فيها. أنا هي أنا أتذكرها مع الرسالة فقط. الرسالة ما فيش فيها شيء. إن شاء الله ما أعلم الآن سخليني إلكتروني. طيب إن شاء الله ييسر الله. أنا بس أراجع الحديث أشوف الباب ينتهي. إحنا انتهينا من إيش ونخبركم بإذن الله تعالى. حتى على التيسير يقول. أو على المجموعة أخبركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. انتهينا؟ يعني الآن عندنا باب المياه والأنية. طب إيش رأيكم متى يكون الامتحان في المياه والأنية؟ أشوفي أنت أيضا أستاذة اللي رتعتي لنا الامتحان هون. انتهينا. مش بقول لك الامتحان جاي من عندك أنت تقريبا ما أدري لماذا. فالآن عندنا المياه والأنية. لا الامتحان ملوش علاقة بالدرس. الامتحان ليس له علاقة بموعد الدرس. أنا لن أوقف الدرس إن شاء الله. الامتحان سيأتيكم إما لو كان إلكتروني رابط تخش تمتحن ونضع عليه أيام. لكن الميعاد الدرس كما هو أسبوعين. أنا موافق. نرجو ألا يكون قبل أسابيع عندنا امتحانات. وأنا دي امتحانات كل ما أكلمك تقولين عندي امتحانات. وأنا بقالي 5 سنين ما امتحنتكوش أو 4 سنين. أنا أولى بالامتحانات هذه. طيب بس تنزلا 3 أسابيع. حاضر عشان ما بقاش مجحف. 3 أسابيع. اليوم 6 في الشهر الميلادي أو يعني أكتوبر. يعني 3 أسابيع من اليوم سينزل الامتحان بعد ذلك. يعني فوتوا 3 أسابيع ويكون الأربعاء ليلا إن شاء الله الامتحان موجود عندكم لمن تمتحن. خلاص كده أظن إيش معاكم المياه والأنية. أنا سأهتم بالتدقيق في الأصوليات وفي الفقهيات وفي الترجيحات في هذا الامتحان. هتبقوا عارفين يعني. لا لن نتوقف إن شاء الله. لا ما تحطيش تاريخ أنا ما أعرفش. طيب تضبطوا أنتوا التاريخ وخلاص. ما فهمت سؤالك حتى ما توقفنا من الآن. أنا خلاص أعيد الامتحان بعد 3 أسابيع إن شاء الله تعالى وسيكون على النت بقدر ما نستطيع. يعني نشوف مع الإداريات هذه وفي باب المياه والأنية. انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم باب المياه والأنية. الترجيحات ما يهمني. اللي عايز يرجح يرجح من خلاف ما نرجح أو يرجح بما يريد. المهم الترجيح يكون يظهر فيه الملكة الفقهية أو يذكر اللي احنا قلناه. الباب مفتوح للاجتهاد. بس أنا ما أدري الامتحان الإلكتروني هيكون فيه إمكانية لهذا أم لا. إنك أنتوا تعرفوا تكتبوا. بسأل بقى أشوف إن فيه إمكانية إن ممكن يكون فيه كتابة وتبدوا تريدون. لا ما يهمني ده مش نفي. الذي يهمني الأصوليات. فيه إمكانية. طيب قلت جيد. هنشوف. طيب خلاص يعني اللي يهمني ضبط الأصول والقواعد والضوابط إلى هذه. نعم بمعنى الذي. نعم الماء الذي وليست موصولة وليست منها فيه تطبيق يعني فيه والنظرة الفقهية. أحسن الله عليكم. طيب جزاك الله خيرا. ما حضرتك بقى اللي هتدخلي معنا في الموضوع ده. الموضوع الامتحان الخبرة هنا تنزل. إن أنا توقفت عن أمور التقنية دي من فترة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.